الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا هشام عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. وقال همام: حدثنا قتادة، حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كنا انتهينا من الحديث الذي قبل هذا مع التعليق والشرح وبيان ما يتعلق به من أحكام وآداب وعقائد، وختم الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث الأخير الذي سمعتموه. وأحب أن أنبه على ما لم يتيسر في الدرس السابق بيانه، فتكلمنا في الحديث السابق عن كلام علماء الحديث والفقهاء في هذا اللفظ الذي عند البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. وقلت إن هذا اللفظ فيه إشكال، فاختلف العلماء في توجيهه، كيف ينشئ للنار أقواما ويدخلهم النار دون عمل يستحق عليه دخول النار. وبينت أن العلماء اختلفوا في توجيه هذا اللفظ، وبينت الخلاف مفصلا، فقلت: قال بعضهم إن معنى ينشئ أي يخلق ويهيئ للنار أهلها الذين هم الكفار، والنشأ وينشئ بمعنى يخلق، وسبق بيان هذا، فلا إشكال في الحديث أصلا، فيصير معنى الحديث بأنه يخلق للنار أهلها بأن يخلقهم وأن ينشئهم من العدم، حيث كما قال تبارك، حيث قال الله تعالى: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فلولا تذكرون أن النشأة الأولى كالنشأة الآخرة، هذا توجيه. وقال آخرون من أهل العلم: ينشئ هنا بمعنى التصيير، يصير للنار أهلها، وهذا لا إشكال فيه، لا معناه أنه يخلق للنار أقواما لم يعملوا شيئا يستحقون عليه دخول النار، هذا التوجيه الآخر. وقال بعضهم، وهو قول باطل، قال: ينشئ يخلق الله أقواما فيدخلهم النار وإن لم يعملوا عملا سيئا بسابق علمه فيهم، وهذا قول يعارض الكتاب والسنة وسبق بيانه. وقال آخرون: بأن هذا اللفظ وهو ينشئ للنار، قالوا أن هذا اللفظ انقلب على الراوي أحد الرواة في السند، وأن الصواب ينشئ للجنة، فحكم هؤلاء النقاد على هذا اللفظ بالقلب والوهم على الراوي، فوهم الراوي فعوض أن يروي الرواية على وجه الصواب ينشئ للجنة وهم وانقلب عليه فقال ينشئ للنار، والصحيح أنه ينشئ للجنة. وقد ذكرت هذا القول ونسبته إلى جماعة من نقاد الحديث، ومنهم الإمام ابن القيم قال هذا مما وهم فيه الراوي، وابن القيم رحمه الله، وهذا مبحث الليلة نبدأ به، وهو أن الصواب في هذا اللفظ أنه مما انقلب على الراوي وأخطأ في روايته، كما نحى إليه جماعة من علماء الحديث منهم الإمام ابن القيم. ومن جمع طرق الحديث وجمع ألفاظ الروايات لا يشك أبدا أن هذا اللفظ ممن قلب على الراوي وأخطأ فيه. إيضاح ذلك أن هذا الحديث لو نظرنا إلى إسناده نجد أن البخاري كما ترون قد رواه من طريق الأعرج عن أبي هريرة، وقد روى البخاري رحمه الله الحديث نفسه من حديث أبي هريرة من طريق همام عن أبي هريرة. اتفق البخاري ومسلم على روايته من طريق همام عن أبي هريرة به، فقال ينشئ للجنة. ومما يزيد الأمر وضوحا أن الحديث قد رواه أيضا الإمام مسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. أنا لست من الحفاظ، هذا بحث ناتج دراسة، وأنت إذا بحثت وكتبت ففي الغالب ما تكتب يستقر في ذهنك حتى لا تغر ولا يغر السامع. وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وأحال مسلم لفظه على ما قبله قال بمعناه. ومن طريق ابن سيرين أخرجه عبد الرزاق وغيره بلفظ ينشئ للجنة، وابن سيرين من أتقن الناس في أبي هريرة. وأيضا رواه مسلم من طريق قتادة وثابت البناني كلاهما عن أنس، قتادة عن أنس، ثابت سمعت أنسا وقال أنس ينشئ للجنة، فتحصل من هذا أنه قد رواه جماعات كثر من ثقات تلاميذ أبي هريرة، وجاء عن جمع من الصحابة كأنس وغيره، كلهم قال ينشئ للجنة. واختلف فيه على الأعرج، فرواه هنا صالح بن كيسان عن الأعرج ينشئ للنار. ورواه جماعة من الثقات عن الأعرج فلم يذكروا هذه اللفظة. ثم يزيد على هذا أن في الرواة عن صالح بن كيسان هنا من تكلم في حفظه، فهذا تحقيق مختصر على عجل يدلك على أن الصحيح أن لفظ الرواية كما رواها أبو هريرة في المحفوظ عنه ورواها أنس بن مالك وغيرهما ينشئ للجنة. وبهذا يتحرر أن النقاد الذين نبهوا على خطأ لفظة ينشئ للنار أنهم بلا شك مصيبون، وأن هذا ممن قلب على بعض رواة السند، لا سيما وأنه تكلم في بعض هؤلاء الذين رووه عن صالح بن كيسان. هذا كلام مختصر أحببت أن أنبه عليه ليظهر من هذا أن هذه اللفظة ينشئ للنار في مجال التحقيق الحديثي لا تصح. وهنا إشكال، أن البخاري روى اللفظين جميعا، رواه البخاري ومسلم من طريق همام ينشئ للجنة، ورواه البخاري من طريق الأعرج عن أبي هريرة قال ينشئ للنار، ولم ينبه البخاري عن موقفه من هذه اللفظة، هل يصححها أم يعلها؟ فهنا إشكال. وجوابه أن طريقة الإمام البخاري أنه يروي الحديث وإن كان فيه لفظة قد لا يراها البخاري صوابا، ولا ليس من عادة البخاري أن ينبه على هذه الألفاظ الشاذة. من طالع واستقرأ صحيح البخاري وتمعن في دراسته فإن البخاري في كثير من المواضع قد يكون في الحديث لفظ شاذ أو منكر وأصل الحديث صحيح، فلا ينبه البخاري على هذا وإنما يشير إليه بأن يخرج اللفظة الصحيحة. وأما مسلم فمسلم طريقته في إيضاح الألفاظ الشاذة هي أبين وأظهر من طريقة البخاري، وإن شئت قل أسهل لطالب العلم من طريقة البخاري، وهذا معلوم للمتخصصين. والحاصل أن هذا الحديث صحيح وأن هذه اللفظة شاذة لا تصح، وأن الصحيح المحفوظ عن أبي هريرة وعن أنس وعن غيرهما ينشئ للجنة. لكن نبهت على أن هذه اللفظة لو افترضنا ثبوتها فلا إشكال، فإن توجيهها ليس بالعسير ولا تكلف فيه. هذا ما أحبب أن أنبه عليه قبل حديث الليلة إن شاء الله. أعد الحديث عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا هشام عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم: الجهنميون. وقال همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أراد منه البخاري رحمه الله اللفظة التي قال فيها أنس ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، بفضل رحمته. هذا هو الشاهد من الحديث، إذ أن البخاري بوب في هذا الباب، قال باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فبوب على ذلك ليبين إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا. وأما لفظ الحديث ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها، السفع أثر الحرق وما ينتج عنه في جلد الإنسان فيسمى سفع، بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة. فيه رد على المعتزلة الذين يقولون أن من دخل النار لا يخرج منها، وأنه في منزل بين المنزلتين، إن كان من أهل الكبائر لا هو مسلم ولا كافر، هكذا يقولون. وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويقولون لا يخرج منها لأنه كافر، فاتفق الخوارج والمعتزلة على حقيقة الأمر واختلفوا في اللفظ. فالمعتزلة قالوا بخلودهم في النار، لكن منزلة بين المنزلتين، لا يقولون لا مسلم ولا كافر. والخوارج قالوا لا يخرجون من النار لكفرهم. وقد تواترت الأحاديث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن الله جل وعلا يخرج من النار أقواما بعد أن يعاقبوا بدون شفاعة، أو يخرجهم من النار قبل أن يستتم استحقاق عذابهم بالشفاعة. وهذا ولله الحمد معتقد أهل السنة بعدم التكفير بالكبائر. قال ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، لأجل ليكون هذا عقوبة لهم، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. يقال لهم الجهنميون. وهؤلاء الجهنميون منسوبون إلى جهنم، أي أنهم من الذين عذبوا في النار، فنسبوا إليها باعتبار أنهم كانوا فيها وأنها أصابتهم، ثم خرجوا بفضل رحمة الله جل وعلا. ثم بين البخاري أن قتادة يرويه عن أنس معنعنا، عن قتادة عن أنس، فبين أنه قد صح عن قتادة سماعا، فقال وقال همام حدثنا قتادة حدثنا أنس، أنا حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد البخاري أن يبين أن هذا من سماع قتادة من أنس، فروى حديث هشام عن قتادة معنعنا، ثم أتبعه بمتابعة همام لهشام عن قتادة مصرحا بالسماء، لأنه من المعلوم أن قتادة كان يدلس. وقد نبهت في كثير من المواضع التي سبق شرحها في البخاري أن من قال بأن البخاري أخرج لقتادة معنعنا فدعوى غير صحيحة، فدعوى غير صحيحة. وقد تتبعت من هذا ما تيسر، فظهر لي ظهورا واضحا أن البخاري لا يخرج عن قتادة عن أنس معنعنا إلا مبينا للسماع أو في المتابعات أو في الشواهد. هذا الذي تحرر عندي في هذا المبحث. وقد ذكرت ما وقع مع بعض مشايخنا من هذا المبحث فسبق بيانها. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. أي. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. سبحان الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وبقية الآية: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هذا من غوامض أبواب البخاري، وسيأتي بيان ذلك. هذا الباب من غوامض تبويبات البخاري. أولا، الآية: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ما معنى تزولا؟ تسقط، أن تسقط وأن تضطرب وأن تتزلزل إلى غير ذلك من معاني. وزال الشيء أي تحرك عن موضعه وعن استقراره. ولذلك جاءت الآية الأخرى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذن الإمساك جاء هنا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وجاء في الآية الأخرى ويمسك السماء أن تقع أن تزولا أن تقع على الأرض إلا بإذنه. أولا، ما معنى الإمساك؟ أمسك الشيء في لغة العرب تأتي لمعان عدة مختلفة، وسياق الكلام يدل على المعنى المقصود. لما نقول العين، لفظ يدل على معان مختلفة، عين الماء وعين الجاسوس العين، وعين الماء العين، وعين الإنسان ذاته عينه العين، والعين الجارحة التي تبصر بها العين. فاللفظ في لغة العرب يكون له معان مختلفة. كيف تعرف المقصود؟ أن تنظر إلى اللفظ بحسب استعمال السياق، وهذا المثال الذي دائما أدندن حوله لكم تسهيلا عليكم. تقول: رأيت عينا فشربت منها، رأيت عينا فقتلته، رأيت عينا وقد جرحت. فالأولى عين الماء، والثانية عين الجاسوس، والثالثة عين البصر الجارحة. إذ دلك السياق على معنى العين في استعمالها في هذا السياق. نرجع إلى لفظ الإمساك. أمسك الشيء قبضه ووضعه في يده ممسكا به، هذا معنى الإمساك من بعض معانيه. ومن هذا الإمساك، وهو مسك الشيء باليد، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فإن الأرض يمسكها يوم القيامة، ويوم ظرف زمان يقيد القبض بمعنى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته متى؟ يوم القيامة. هذا معنى ظرف الزمان، أي أنه يقبضها ليس الآن، وإنما يقبضها متى؟ يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا، ليس الأرض الأولى بل الأرض السبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فالأرض جميعا السبع قبضته يوم القيامة. فيوم القيامة يمسكها بيده ويجعل الأرض قبضة في يده. والسماوات مطويات بيمينه، فعبر عن الأرض بالقبض، وعبر عن السماوات بالطي. والسماوات مطويات بيمينه، أي يوم القيامة. فهذا الإمساك بيده تبارك وتعالى إنما هو حاصل يوم القيامة. وهذا المعنى الأول من لفظ أمسك الشيء، وهو أن يقبضه بيده وأن يجعله ممسكا بيده، هذا معنى المسك والقبض في هذا السياق. وأمسك أي جعله في ملكه وجعله في سلطانه، وهذا من معاني الإمساك. ومنه قوله أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، وهو ما يتعلق بالأنثى. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فإذا بشر أحدهم بالأنثى فهنا يضيق فيقول أيمسكه على هون، أي أيمسك هذا المولود على مذلة يراها أم يقتله في التراب؟ قال أم يدسه في التراب. شوف سبحان الله، يعني عبر بلفظ فيه تنفير وتشنيع في وصف فعلهم، يدسه في التراب، قسوة قسوة وعدم رحمة أن يدس ولده بيده في التراب. ولذلك أتى باللفظ الذي يناسب شناعة فعلهم، فأتى بلفظ شنيع يناسب فعله، أم يدسه في التراب. الشاهد أيمسكه على هون، المسك هنا ليس أن يجعل ولده أو ابنته في يده، وإنما يمسكه يبقيه، وهذا من معنى الإمساك. ومنه ما جاء في الزانية فأمسكوهن في البيوت هكذا حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، مضبوط تمام. وهذا من معنى الإمساك، وهو الحبس. أمسكه حبسه، أمسكه أبقاه في ملكه وسلطانه، أمسكه قبضه وأمسكه بيده. طيب والمسك هنا في الآية من أي المعاني؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذه الآية دالة على أن مسكه للسماوات والأرض هو في الدنيا. ولذلك قال في الآية الأخرى مبينا أن هذا المسك في الدنيا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لأن يوم القيامة تقع السماء على الأرض، وإذا النجوم انكدرت اندثرت كشطت فتقع. إذن هذا المسك في الدنيا، بينما في الحديث سيأتي ما يتعلق به أنه في الآخرة. وهنا الإشكال، كيف جعل البخاري هذا الحديث معنى الآية مع أن الآية تتكلم عن مسك في الدنيا؟ وأما جعل السماوات والأرض على إصبع الرحمن كما سيأتي إنما هو كائن يوم القيامة. ومن هنا جاء الاستشكال، ولذلك قلت أن هذا الباب من غوامض تبويبات البخاري وسيأتي بيانه. ما أدري أنت قرأت الحديث؟ طيب هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبر عالم اليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فعالم اليهود يسمى حبر. جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع، والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجرة والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع. الإمام الفقيه اللغوي ابن عثيمين تكلم أن لفظ الإصبع يأتي ظني على 9 أوجه: إصبع، أصبع، أصبع إلى آخره. ارجع إلى كلام الشيخ في الألفية وغيره. قال: ومن أدب الإمام ابن عثيمين فيما يتعلق بالنحو واللغة أنه كان آية من آيات الله في اللغة والنحو، وكان لما يشرح النحو ويذكر خلاف النحوي يذكر خلاف النحويين يقول: والصحيح عندي كذا وكذا، ولكني لست من أهل الاختصاص، لست من أهل الاختصاص، لست نحويا. وهو إمام من أئمة النحو، وهذا أدب العلماء فرحمه الله رحمة واسعة. قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجرة والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. سبق أن شرحت هذا الحديث بالتفصيل وذكرت معتقد أهل السنة، وأن أهل السنة يعتقدون بأن الله عز وجل له 5 أصابع تليق به، وذكرت ما حصل بين العلامتين الإمام ابن عثيمين وشيخه وقرينه الإمام ابن باز، حيث زار الإمام ابن عثيمين الشيخ شيخه الإمام ابن باز، فوكل الشيخ ابن باز الكلمة للإمام ابن عثيمين، فسئل، وعلشان ما يزعلش محمود بيقول لي: بتقول أنت عثيمين؟ هو عثيمين، هذه أسماء لهجات، فعشان ما يزعلش محمود عثيمين. طيب، فسئل ابن عثيمين رحمه الله عن مسألة: هل يقال بأن الله تبارك وتعالى له 5 أصابع؟ وأن نعتقد أن الله له 5 أصابع دون زيادة؟ فقال: لا نقول 5 أصابع دون زيادة، وإنما نذكر ما جاء في الحديث. فاستدرك عليه الإمام ابن باز، قال: نعم، نقول ما دل عليه الحديث، نقول 5 أصابع لله، ونحدد نقول 5 كما جاء في الحديث. وقد اختلف الرواة في عدد الأصابع، والذي يدلك في جمع الروايات الثابتة من طريق الأثبات المتقنين أن الجماعة رووه بالخمسة، 5 أصابع، هذا هو الثابت المعروف، وتقدم بيان ذلك. ومن قال بأن الإصبع هنا بمعنى النعمة فهو جاهل بلغة العرب، جاهل باعتقاد السلف، جاهل بلغة العرب، فإن العرب قد يقول: فلان له علي إصبع، وربما قال: فلان له علي يد، ومنه ما جاء عند البخاري: ما من أحد له علينا يد إلا وقد كافأنا، إلا أبا بكر، يد فلان له عندي يد، نعمة وفضل. تقول: فلان له عندي إصبع، كما يروى أن هذا من كلام العرب، فإن صح فإن هذا يخالف السياق. لا أقول وضعت كذا على إصبعي وأنا أريد نعمة، وإنما سياق الكلام في اليد إذا كانت نعمة يقول فلان له علي يد، فإذا قال فلان ضربني بيده هل تقول ضربني بنعمته؟ لا، العرب لا تستعمل اليد في موضع الضرب إلا يدا، كما تقول فلان له عندي يد، ما قطع إيده خلاها عندك، له عندي فضل. إذن اليد ليست مؤولة، اليد لا تأويل فيها حين تقول له عندي يد، فإن سياق الكلام أن اليد إذا سيقت بهذا السياق يراد بها الفضل والنعمة. كذلك العرب لا تقول وضعت كذا على إصبعي ويريد بالإصبع النعمة، هذا ليس معروفا في لغة العرب. إذا قيل وضعت على إصبعي كذا، أمسكت بيدي كذا، فإنما يريدون الجارح الذات. إذن فالذي يقول إن المراد بالإصبع هنا كقول العرب فلان له علي إصبع، أي إصبع خير أي نعمة، هو جاهل بلغة العرب، فتأويل اليد صفة لله بالنعمة في قولك له علي يد كتأويل الإصبع وضع كذا على إصبع فأولته بالنعمة، هذا جهل بلغة العرب. العرب لا تستعمل هذا في هذا، وجاهل باعتقاد السلف، فإن هذا مما رد به أئمة أهل السنة على الجهمية الذين ينكرون صفات الرب جل وعلا. ثالثا أنه غفلة عن سياق الحديث الدال على أنه أراد بالإصبع صفة اليد، فإنه ختم ذلك الحبر اليهودي فقال ثم يقول بيده، فذكر الأصابع مقرونة مع اليد دليل على أنها الصفة المتعلقة بذات الرب جل وعلا، لأن الإصبع إذا اقترن مع اليد أريد به صفة يدك. ثم قوله كما جاء في بعض الطرق ثم يهزهن، وهذا إنما هزفت السيف بيدي. ثم جاء في بعض الطرق إن الله يمسك السماء على إصبع، وخرجها البخاري عوض إن الله يضع، جاء عند البخاري لفظ إن الله يمسك السماء على إصبع. ثم الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ليست فيها أصابع، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فلم تذكر الأصابع، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم الأصابع من كلام الحبر على أنها ماذا؟ صفة ليد الرحمن، فأتى من القرآن ما يؤكد ما قال الحبر. ومن عجيب جهل الجهال الذين غرقوا في بحار الجهمية حين يقولون هذا يهودي، تبنون اعتقادكم على قول يهودي؟ فرد ابن خزيمة على هؤلاء الجهمية فقال إن الله نزه نبيه أن يذكر بما لا يليق ثم يقابل ذلك بماذا؟ بالضحك. الله أكبر على ابن خزيمة، الله أكبر على ابن خزيمة، هذا جبل في السنة. ابن خزيمة كان من أشد العلماء على أهل البدع، حتى سماه علماء السنة، سموا الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة. إذا أطلقت كلمة إمام الأئمة فيراد بها ابن خزيمة في أئمة زمنه، كان غاية في الشدة على أهل البدع رحمه الله، وكان سلفيا نقيا قويا، فلله ضر. يقول إن الله أجل نبيه من أن يذكر اليهودي وصفا لله بأن يوصف بين يدي رسول الله بما لا يليق، ثم لا ينكر ذلك وإنما يقابله بماذا؟ بالضحك. فقال بعض الجهال ضحك إنكارا على اليهودي. يا جهال الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اللقطة، فيسأل عن لقطة الإبل فيرضب ويحمر وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أسامة يشفع في حد من حدود الله فيرضب ويحمر وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه يتكلمون في القدر فيرضب ويحمر وجهه، ثم يذكر ربه بصفة السوء كما تدعون أنه لا يليق أن ينسب إلى الله أصابع وأن الله منزه عن ذلك، ثم يقابل هذا الوصف الشنيع في صفات الرب بماذا؟ بالضحك. ثم يقرأ آية يؤكد فيها قول الحبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم جاء في صحيح مسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لأن أصابع الرحمن خمسة كما جاء في السنة، فيقبض إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا في جعل القلوب بين أصبعين من أصابعه الخمسة. فهذا كله يدلك على جهل الجهمية قديما ومن سلك سبيلهم من المتأولة ومن المؤولة حديثا، فوقع الجميع في الضلال. وإنما حسبك ما جاء في الكتاب والسنة، وأن تكل كيفية صفات الرب إليه جل وعلا، فإن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك نثبت لله الأصابع، ونثبت لله اليد، ونثبت لله الساعد، ونكل علم ذلك إلى الله، أعني علم الكيفية، ولكننا نثبت ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يضرب عبدا له، فقال: ساعد الله أشد من ساعدك، فأثبت الساعد لله كما أثبته للعبد، إلا أن ساعد الرب كيد الرب كأصابع الرب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم العجب العجاب أن يذكر هذا ثم يكون له تأويلا كما يدعي الجهمية، ثم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان تأويل ذلك، فيكون خائنا للأمانة، وحاشاه أن يفعل ذلك إذ أمره الله أن يبين ما نزل إلى المسلمين. ولا بيان أعظم من أن يبين لهم ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا. نعرض الآن إلى الإشكال الذي استشكله كثير من شراح البخاري، حتى تجرأ بعضهم وقال: لا مناسبة بين الحديث والآية. قالوا لأن الآية تتكلم عن الإمساك في الدنيا، بينما الحديث يتكلم عن وضع هذه المخلوقات على أصابع الله يوم القيامة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وجاء في سياق الحديث في بعض ألفاظه إن الله يجعل يوم القيامة كذا وكذا وكذا، وذكر الحديث. والحقيقة أن الذي قال ذلك لم يفطن لمقصود البخاري. أولا، قد روى البخاري الحديث في صحيحه بلفظ آخر: إن الله يمسك السماء على إصبع. فتبين من هذا أن لفظ الإمساك جاء في بعض طرق الحديث، فالله جل وعلا متصف بالإمساك للسماوات في الدنيا ويوم القيامة، إلا أن الإمساك في الدنيا معناه غير الإمساك يوم القيامة، ووقوع لفظ الإمساك واقع في الأمرين جميعا. لذلك قلت أن الإمساك في لغة العرب له معان، فحين نقول يوم القيامة يمسكها على إصبع، وفي الدنيا يمسكها بقدرته، فالإمساك صفة للرب جل وعلا، إما أن يكون الإمساك إمساك للسماوات والأرض بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذن فالإمساك كله وصف لله، يمسكها في الدنيا بأمره، ويمسكها يوم القيامة على أصابعه. فتبين من هذا أن البخاري أراد أن يثبت صفة الإمساك لله، إلا أنها في الدنيا بأمره، وفي الآخرة إمساك بماذا؟ بأصابعه. فتبين من هذا تطابق الآية مع ماذا؟ مع الحديث. لأن البخاري بعضهم قال لو بوب على الحديث بالآية لكان أفضل، أو لتم مقصوده. يعني لو أن البخاري قال: باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، ثم ذكر الحديث، وفي الحديث ذكر ماذا؟ ذكر الآية. أعيد مرة أخرى، قال بعضهم لو أن البخاري بوب على الحديث بالآية لكان أدل على مقصوده، فإنه لو قال باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره ثم ذكر الحديث لكان في هذا توافقا، لأن الحديث فيه الآية التي سيبوب عليها. نقول ما فهمتم قصده، البخاري أراد أن يثبت صفة ماذا؟ أن يثبت صفة الإمساك. فلو أنه بوب وقال باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره لما تحصل مقصوده من ذكر لفظ الإمساك، فكان أليق بالبخاري أن يبوب على آية فيها لفظ الإمساك لتناسب ما أراده، أن الإمساك تارة قد يكون بأمره وتارة قد يكون بأصابعه، وكله وصف لله جل وعلا. فتبين من هذا دقة ما ذهب إليه البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. طيب، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. ارجعوا إلى الآية تزيدكم فهما للمراد، لأني تعبت ما أستطيع أكمل الآية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. ويناسب هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده نزلا لأهل الجنة. يحول الله الأرض يوم القيامة إلى خبزة. اليوم بعد العصر كنت أشرح هذا الحديث لابني أحمد، قال: الأرض كلها تبقى خبزة واحدة؟ قلت له: طيب لماذا تستكثر؟ قال: احنا حبة صغيرين. قلت له: طيب ومن زمن نبي الله آدم إلى آخر مخلوق يخلقه الله من أهل الجنة ألا يكونوا كتير؟ قال: يعني زي النمل اللي بيتجمع على الرغيف، رغيف العيش. هذا تشبيهه، شبه انه هذا يعني ايه الى اخره. تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده نزلا لاهل الجنة، ضيافة لاهل الجنة، او كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا أحد له سؤال في الدرس حيا، خارج الدرس اتركه. أحد له سؤال في الدرس تفضل، من أحب أن يستأذن يستأذن. نعم. لا لا لا، ليس كذلك، ليس كذلك. الرواية في صحيح مسلم وعند ابن أبي عاصم، ولكن ليس كما ذكرت، أنه قرأ: وما قدر الله حق قدره، وحرك يده حتى يقول القائل: إني لأقول إنه واقع به، أي إن المنبر واقع به. وهذا فيه إشارة وصف الصفة، إشارة وصف الصفة، أعني إثبات أصل الصفة. مثاله: قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وكان الله سميعا بصيرا، وأشار بأصبعه إلى بصره وأذنه، أي قال الراوي: أي أن له سمعا وبصرا. فهذه إشارة الصفة، أي إشارة إثباتها، أي أن له سمعا وبصرا. نعم. في الدرس الله يرضى عنكم. ما في إشكال أبدا، كل من عند ربنا. قال: فقال لي حديث ابن عباس اختصام الملأ الأعلى عند الإمام أحمد في المسند وغيره، رأيت ربي في أحسن صورة، قال فيما يختصم الملأ الأعلى كذا كذا كذا، قال قلت لا أدري، فوضع كفه بين ثديي حتى وجدت برد أنامله في صدري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. هذا على بابه. نحن نقول كما قال علماؤنا، ربنا له يدان وله خمسة أصابع، ونقف حيث وقفت النصوص. ربنا له يدان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ربنا له خمسة أصابع، ونقف. نعم، ما وجه قولك؟ هذا تكلف، هذا تكلف لا نعرفه عن أهل السنة، إمساك في الدنيا دون الإمساك في الآخرة، هذا تكلف لا نعرفه عن أهل السنة، ونحن في ألفاظنا متبعون لا مبتدعون، سيما ما يتعلق بصفات الرب. يمسك في الدنيا مسكن يليق بأمره جل وعلا، يليق بجلاله، يمسك بأمره بإذنه بقدرته، ويمسك بالآخرة بأصابعه. هذا المنقول عن السلف. نعم، احفظ، لا تستعمل ألفاظا في الاعتقاد لم يجري عليها عمل السلف حتى تأمن. نعم، خلنا في الدرس. نعم، لا لا لا نثبت لله الأذن، ما نقل عن السلف. قال الراوي فأشار إلى عينه وأذنه، أي أن لله سمعا وبصرا، ولم يقل أن لله أذنا. فالأذن لا تثبت ولا ينقل عن السلف في هذا شيء. نحن متبعون يا ولدي ولسنا مبتدعون، من سلك غرز السلف نجا. تفهم علي؟ نعم، هتتعبني انت بسؤالك وترجم لك وليلتك بيضة. قول هات ايش يقول؟ ايش صفة الجلوس؟ دعها الان، دعها الان. جاء في بعض الروايات حتى يجلس الجبار على كرسيه. ان صح هذا اللفظ فلا كلام، فعلى العين والرأس، ولكن في صحته اختلاف. نعم، غيره محمد. نسكت عما سكت عنه السلف ونثبت ما أثبت السلف، وما سكت عنه السلف سكتنا، ففي سكوتهم السلامة وسكوتنا متبع لسلامتهم. واضح؟ تسكت، تسكت يعني اسكت. ما في اشكال، القدم هي الرجل، ضربته بقدمي، ضربته برجلي، اختلاف في المعنى، اختلاف في اللفظ، والمعنى واحد. نثبت لله القدم، ونثبت لله القدمين على رواية ابن عباس تلقتها الأمة بالقبول، الكرسي موضع القدمين. تفهم علي؟ وهذا مما تلقته الأمة بالقبول، القدمين، ذكره السنة لعبد الله، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، وأكثر كتب الاعتقاد قدمين لله على كلام ابن عباس الذي تلقته الأمة بالقبول. واضح؟ ايش؟ يعني هل ما لها الرجل؟ يعني كم رجل؟ القدمان الرجلان، القدمان الرجلان، هل فهم؟ على ما تلقته الأمة بالقبول ونقف حيث وقف سلفنا الصالح، فهم؟ غير؟ نعم. غيره. أنا أفهم ماذا يريد. فهمت، أي يمسك بيديه أم بيد واحدة؟ اليمين ويسار هذا. لا لا لا، لا يثبت اليسار لله. رواية مسلم وبيده وبالشمال، ذكر الشمال عند مسلم من طريق عمر بن حمزة ضعيف، لا يصح الشمال للرب، إنما كلتا يديه يمين، كلتا يديه مباركة، يمسك بيمينه وبيده الأخرى، بيده يمسك بيمينه وبيده الأخرى، نقول بيده الأخرى لا نقول شمالا. ورواية مسلم الشمال من طريق عمر بن حمزة ضعيف، فهمت؟ بارك الله فيك. نعم يا محمد. جاء أثر عن ابن مسعود في تأويل الآية، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فقال ينزل من العرش إلى الكرسي، هل صح هذا الأثر عن ابن مسعود؟ الجواب، مررت به ودرسته ثم الآن نسيته، لا أذكر ثبوته أو عدم ثبوته، لكني درسته ومر عليه، فالله أعلم. نعم. غيره؟ تفضل. جيد جيد، سؤال مفيد. هل يجوز للخطيب إذا خطب أن يشير إلى سمعه وأذنه ليبين إثبات السمع والبصر لله؟ الجواب، قد سئل بعض علمائنا عن هذا فقال لا شك أن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلنا فيه أسوة حسنة، لا شك أن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة، فإذا قرأت وكان الله سميعا بصيرا وأحببت أن تبين أشرت إلى بصرك وإلى أذنك. إلا أن العلماء قالوا فإن كان يخشى من مفسدة من هذا كأن يظن جاهل لعدم علمه بالاعتقاد، سيما إذا غلب الجهل على الناس، يظن أن هذا معنى أن يشبه الله بعينه وأذنه، أي بعين وأذن المتكلم، فحينئذ يأتي حديث البخاري، أتدري ما حق العباد على الله وما حق العباد وما حق الله، أتدري ما حق الله على حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال ألا أخبر بها الناس؟ قال إذن يتكلوا. فهذا فيه دليل على أن يراعي حال السامع، وإلا فالأصل اتباع ما جاء في السنة. واضح؟ نعم. غيره في الدرس فقط. هات. لا بأس، اتذكر وبعدين انا معك. ها تفضل. ايش حديث الساعد؟ إن سبق ظني الترمذي أو أحمد، ويقينا صحيح، ويقينا صحيح، صححه الألباني وغيره. واضح؟ نعم. تفضل. نعم. لا لا لا، هذا ليس من الدرس. يا ود ما احنا شرحنا رحمة الله. طيب وانت قاعد في البيت عندكم ها غيره؟ تفضل. هل يوجد اجماع على ان لله خمسة اصابع؟ المعروف في كتب الاعتقاد هو هذا، هذا الذي ينص عليه اهل السنة، هذا الذي ينص عليه اهل السنة، وهذا سبيل السلف. نعم. يا رجل في الدرس، في الدرس، الدرس السابق. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب واللي يقول لك في الدرس اللي قبل شهر غيره؟ تفضل. نعم صحيح، أن الله لما خلق آدم خلق ذريته فجعلهم قسمين، نسم عن يمينه ونسم عن شماله، فقال له اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، اخترت يمين ربي، اذا الاخرى ليست بيمين وإنما الأخرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال وبيده الأخرى الميزان، فعبر عن اليمين وعبر عن الأخرى بالأخرى، ولم يعبر عن الأخرى بالشمال. إذن ومعنى كلتا يدي ربي يمين، ففي قوله اخترت يمين ربي أي أنه اختار اليمين دون الأخرى. ثم كلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي ربي مباركة. وتقول يمن المرأة أي خيرها وبركتها، فكلتا يدي ربي يمين هو بمعنى الخير والبركة، واخترت يمين ربي اليمين والأخرى. وأما الشمال فرواية شاذة في صحيح مسلم من طريق عمر بن حمزة، وهو كان معروفا بالضعف. واضح؟ نعم. ايش هذا التفصيل؟ ايش هذا التفصيل؟ هذا لم ينقل عن السلف. قف حيث وقف السلف، لله يمين ولله اخرى، او لله يمين ولله شمال عند من يصحح رواية مسلم، ولا تدخل في تفاصيل لم يدخل بها السلف. لو يوجد اكبر العلماء الان ويأتي بما لم يأتي به السلف نقول له اخطأ. ضرب الأمثلة إن كان ضرب المثل لبيان الفعل ولبيان أصل الصفة دون تشبيه فإن هذا معلوم في السنة. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق الرجل تلقاء وجهه، فقال فإن الله قبل وجه أحدكم، أي إن الله مقابل لك. ثم قال أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخم، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخم بين يديه؟ الجواب هل تحب ذلك؟ فكما أنك تكره ذلك لأنه لا يليق بك، فمن باب أولى أنه لا يليق بالله. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حين يأتي ليفسر اللفظ فتضرب المثل لتفسير اللفظ، لا تضرب مثلا لتشبيه الوصف بالوصف. لذلك لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن صفة العلو بأن الله في السماء، فاستشكل بعضهم قال كيف أقول أن الله في السماء وفي الحديث بأن الله قبل وجه أحدكم؟ فقال شيخ الإسلام فهذه السماء فوقك وهي قبل يديك. لا يرى أبدا أحد أن ابن تيمية يصف علو الله كعلو السماء بأن كلاهما عال وهو بين يديك، وإنما يتكلم عن أصل ما يتعلق بنفي الشيء أن يكون عاليا ومقابلا، فهو يتكلم عن معنى صفة الشيء هل يصح أن يكون عاليا وفي ذات الوقت أن يكون بين يديه؟ الجواب هذا ما في إشكال. فإذا كان على هذا النحو فما زال العلماء يصنعون ذلك. ولذلك من هذا القبيل ما جاء في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. التشبيه هنا في ماذا؟ تشبيه بفعل المخلوق، أي أنك حال نظرك لله لا تضر ولا تؤذى كحال نظرك لماذا؟ للقمر، فيما يتعلق بماذا؟ ببصرك أنت. وهذا الحديث الذي يروى وما أظنه يثبت، قال كلكم سيرى ربه مخليا به، فقالوا وكيف ذلك؟ وآية ذلك في خلقه؟ قال وآية ذلك في خلقه القمر. وقد نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية على هذا المعنى بهذا التفصيل الذي ذكرته. واضح؟ لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول وأنت لم تنتبه لاستدلال الحديث حينما يقول أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخم بين يديه؟ هل هذا تشبيه؟ هذا تمثيل من النبي أم لا؟ جيد. هذا التمثيل يقاس عليه أم لا يقاس؟ أيوة. قل أنت حسب علمك، افهم بارك الله فيه. ما زال العلماء يذكرون هذا من السلف ومن بعدهم حينما يقول أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخم في وجهه، يتكلم عن وصف المخلوق وهو الكراهية، أي أنك كما تكره ذلك لنفسك فكره الله له من باب أولى. وهذا الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية التمثيل الأولوي أو قياس الأولى، وهذا الذي يعبر عنه السلف ولله المثل الأعلى، فقالوا يذكر لله المثل الأعلى يليق كذا بك كذا، فالله أولى أن يليق به كذا، لا يليق بك كذا، فالله أولى أن لا يليق به كذا. هذا معروف عند السلف، وهذا نص عليه الطبري وغيره، ويفعله الأئمة كأحمد وابن أبي عاصم وسائر علمائنا. ابن أبي عاصم الإمام أحمد في الرد على الجهمية يذكر هذا، لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن وهو معهم فقال رحمة الله عليه أرأيت كذا وكذا وكذا من خلقه، فبين الإمام أحمد ما يتعلق بصفة الاستواء ثم ضرب عليها أمثلة تفهم منها أصل معنى اللفظ لا تفهم أصل الصفة في التشبيه. هذا الذي نقول بارك الله فيك. يلا يا حبيبي. إن شاء الله لا نشق على إخواننا، من أحب أن ينصرف ينصرف، وإنما أحببت أن أبين مسألة مهمة التي سأل أخوكم عنها قبل الصلاة ولم يتسنى التفصيل فيها، ولما رأيت أهميتها أحبب أن أعيد التنبيه على ما يشكل من هذه المسألة. سبحان الله. الحمد لله وبعد. حقيقة أنا متعب، لكن رأيت هذه المسألة لها أهمية، وربما قد كنت ذكرت ما يتعلق بها في دروس سابقة، لكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى إيضاح. فأخوكم سأل سؤالا ودار من المناقشة ما سمعتم على عجل حتى لا نؤخر الناس. قضية ضرب الأمثلة، سيما إذا كان ضرب المثال مسوقا في سياق مسألة تتعلق بصفات الرب جل وعلا. هذا له قواعد أذكرها باختصار. ضرب الأمثلة جاء في القرآن ما يتعلق به لله، جاء منفيا تارة وجاء مثبتا تارة. لا بد أن تفرق بين التمثيل وضرب المثال. التمثيل كفر، من مثل الله بخلقه، يقول علم الله كعلمي، يد الله كيدي، وجه الله كوجهي، التمثيل كفر. وضرب المثل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. إذن عندك القسمة ثلاثية: التمثيل كفر، ضرب المثل لله ينقسم إلى قسمين: يضرب المثل مما نهى الشرع عنه، يضرب المثل فيما أمر الشرع به. نبدأ بالقسم الأول: التمثيل كفر. التمثيل أن تمثل صفة الرب جل وعلا بصفة العبد، فلو قال قائل علم الله كعلمي كفر، يأتي الله كإتياني، ينزل الله كنزول البشر، هذا كفر، لأن التمثيل قائم على الكفر. لذلك قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا القسم الأول واضح، ما في إشكال. القسم الثاني: ضرب المثال الذي نهى الله عنه. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا يجوز أن تضرب لله مثلا وهذا المثل يتعلق بوصف لا يليق بالله. إيضاح ذلك كما كان الكفار يضربون المثل لله، يقولون كما أخبر عنه والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهؤلاء حين عبدوا مع الله واسطة قالوا إن هذا مما ينبغي ويليق لله، فإن الملك من ملوك الدنيا له حاجب، فلا تستطيع أن تصل إلى الملك إلا بواسطة حجابه. قالوا فكذلك نحن، يقصدون أنفسهم، هم ملوثون بالكفر، فيجعلون الأصنام التي لم تتلبس بمعصية يجعلونها واسطة بينهم وبين الله. فهذا ضرب مثل مبني على وصف الله بما لا يليق. فضرب المثل الذي نهي عنه كما نص العلماء في تأويل قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تصفوا الله عز وجل بأمثلة لا تليق به، فتستخرجون من ضرب المثال وصفا لله لا يليق به. هذا ما يتعلق فلا تضربوا لله الأمثال. طيب، وضرب المثل فيما يتعلق بما يليق بالله إيضاحه، قال تعالى للذين كفروا مثل السوء. فين رضا يا رضا؟ مشي. طيب، ولله المثل الأعلى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء في قوله ولله المثل الأعلى، يقول يضرب لله المثل الأولوي، أي بما هو أولى به من كمال إذا كان موصوفا به المخلوق. مثال، قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أراد الله عز وجل أن يبين لعباده ما يليق به من استحقاقه للتوحيد دون سائر خلقه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، ما هو المثل؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ أي هل ترضى أن يكون عبدك الذي أنت تملكه أن يشاركك في بعض مالك فأنتم فيه سواء، فيصير العبد مع السيد في درجة واحدة في تملك المال؟ هل ترضى بهذا؟ هل ترضى أن يكون عبدك مساويا لك في تملكه لجزء من المال كتملكك؟ يرضون بهذا؟ لا يرضون. فالله من باب أولى. ما معنى الله من باب أولى؟ إذا كان هذا كمال العبد أن يحب أن يستأثر بملكه ولا يحب أن يشاركه غيره في ملكه، فالله من باب أولى أن يكون منزها عن ماذا؟ عن أن يكون عبيده ماذا؟ شركاء له في ملكه، بل له الملك التام دون أن ينازعه فيه أحد. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ إذن فإذا كنتم لا ترضون بذلك لأنه فيه نقص لكم، فمن باب أولى أن الله لا يليق أن يكون له من عباده شركاء. هنا ضرب المثل، أي مثل؟ للذين كفروا مثل السوء، ولله المثل الأعلى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى. قال شيخ الإسلام فكل كمال لمخلوق فالله أولى به. فهذا التمثيل من هذا الباب إنما هو تمثيل أولوي، وهو المثل الأعلى، أي المثل المضروب الذي يستدل به على وجود كمال للمخلوق أن يكون الله متصفا بهذا الكمال أولى من اتصاف المخلوق. طيب، نأتي فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا. صفات الرب حين يذكر التمثيل يذكر لبيان وصف يتعلق بالعبد أو لبيان لفظ يتعلق بالصفة. إيضاح. ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا التمثيل تمثيل متعلق بماذا؟ بالعبد أم بالرب؟ بالعبد. أي إنكم سترون ربكم بأعينكم لا تضر أعينكم، على تأويل بعض العلماء، لأنه أصل تضارون في كلام كثير للعلماء، كما ترون القمر، فكما أنه لا يلحقكم ضرر بماذا؟ برؤية القمر، لا يلحقكم ضرر برؤية من؟ برؤية الرب. فهذا متعلق في صفة العبد نفسه، أي أنكم لن يلحقكم أذى برؤيتكم للرب، كما أنه لن يلحقكم أذى برؤيتكم للقمر. هذا نوع من التمثيل. نوع آخر تمثيل يتعلق بالرب، وهو تمثيل أكمل إيش اللي؟ تمثيله الأولى الأولى تمثيله الأولى، أي ما يليق بالرب بصفات الكمال. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه، فإن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى. ثم قال: أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخم بين يديه؟ أي هل تحب وأنت تمشي أن يأتي أحد فيتنخم في تلقاء وجهك أو يبصق جهتك؟ الجواب: لا. فإذا كان هذا الوصف هو وصف يليق بالعبد لما يستحقه العبد من كمال، وما لا يليق به مما يتأذى به العبد، فالله أحق. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. قلت: يا رسول الله، أحدنا يكون خاليا، أكون أنا خاليا ليس معي أحد؟ فقال: فالله أحق أن يستحيى منه. فإذا كان كنت أنت تستحي من العبد، فاستحياؤك من الرب من باب أولى. إذا ضرب المثل فيما يتعلق، انتبه، لم أقل إذا مثل، قلنا في الأول التمثيل كفر، فإذا ضرب المثل وهو الذي يسميه العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية مثال القياس الأولوي، أي أن الله أولى بصفة الكمال، فهذا أتى في أحاديث كثيرة، منها ما ذكر وغير ما ذكر. وإذا كان اللفظ مما لا يفهمه السامع أو مما يحتاج إلى بيان، فتمثل على اللفظ، تمثل على اللفظ لا على صفة الرب، أي أنك لا تمثل صفة الرب بصفة العبد، وإنما تمثل على ما يتعلق باللفظ بيانا له، أو تمثل تمثيلا أولوي كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء. وإنما أقول ابن تيمية لأن ابن تيمية رحمه الله حين تكلم في هذا كلاما مجموعا كثيرا ظهر، بخلاف أئمة السلف يقول الرجل مسألة مسألتين يمثل التمثيل الأولوي، ولكن لا يكون مجموعا كما جمع علم شيخ الإسلام ابن تيمية. لما بدأ أهل البدع يقولون كيف تقولون أن الله في العلو، ثم ترجعون تقولون إذا صلى العبد فإن الله قبل وجه أحدكم، فتجمع بين الضدين. ما هو الغلط الذي غلطوا فيه؟ فهم القوف، فهم الفوقية، ظنوا أن فوقية الشيء تتنافى أن يتصف بوصف آخر مع الفوقية. الآن ليس لنا علاقة بإثبات صفة الرب، البحث في ماذا؟ أنهم يقولون كيف يكون الشيء فوقك وماذا وأمامه. صار نزاعهم في ماذا؟ في معنى الفوقية، أي كيف تأتي صفة الفوقية ويكون هذا الشيء أيضا بين يديه. قال شيخ الإسلام وهذا يدل على قلة فهمهم، فإننا نقول هذه السماء فوقك وبين يديك، فهذا بيان ما يتعلق باللفظ، لا بيان أن حال السماء في فوقيتها وكونها بين يديك كحال صفة فوقية الرب. هذا لا يقول به أحد ولله المثل الأعلى، وإنما هذا ضرب المثل لفهم اللفظ الذي استشكلوا. لذلك تجد الإمام أحمد في الرد على الزنادقة يضرب أنواعا من هذا المثال من الأمثلة لبيان اللفظ أو لبيان الأولوية، قياس الأولى، المثل الأعلى. لذلك من هذا ما جاء في كتب السنة في هذا الحديث الذي يذكره ابن أبي عاصم وغيره، قالوا يا رسول الله كيف نرى ربنا مخليا، أو كل واحد يخلو بربه في الرؤية، ما آية ذلك في خلقه؟ ما المقصود بهذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف، ولكن أهل السنة الذين يذكرون هذا الحديث على القاعدة السابقة، هذه آية الأولوية، ضرب المثل بالإيه؟ بالأولوية، أي إذا كان القمر وهو مخلوق كلكم يقدر على أن يخلو به فأمر الله وذات الله أولى وأعظم بهذا الذي يليق به جل وعلا على الكيفية التي تليق به. إذن يتحصل من كل هذا أن ضرب المثل تارة يكون مثال الصفة الأولوية، وهو الذي يسميه شيخ الإسلام قياس الأولى، وهذا تعبير شيخ الإسلام، لكن علماؤنا كلهم على هذا، الطبري وابن أبي حاتم وكلام السلف في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، وفي طيات كلامهم على هذا الذي قرره شيخ الإسلام. فتارة يكون قياس الأولى، وهذا الذي ضربه الله في كتابه حين يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم إلى غير ذلك، وتارة يكون ضرب التمثيل لبيان اللفظ وإيضاح اللفظ، وأن دلالة اللفظ سواء تعلقت بالله أو لم تتعلق بالله وتعلقت بالمخلوق دلالتها في لغة العرب كذا وكذا وكذا، الآن أضرب مثالا عمليا على استعمال هذه القاعدة. لما نقول في دروسنا تبعا لأهل السنة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وحين نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، نقول فإن النزول لا يستلزم أن يخلو منه العرش، بل هو سبحانه وتعالى في نزوله لا زال مستويا. آية ذلك في ماذا؟ في بيان أن الشيء قد يتصف بماذا؟ بالنزول وهو ماذا؟ وهو متصف بالعلو. قال شيخ الإسلام معطيا بيانا في هذا يقول: فالنائم حين ينام روحه في بدنه وهي مقبوضة عند ربه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن هذا الذي يذكره شيخ الإسلام هو عليه أئمة أهل الإسلام يذكرونه في مناظراتهم، في شروحاتهم، في كتب التفسير إلى غير ذلك من البيان. فيتحصل من هذا ثلاثة أقسام: القسم الأول التمثيل وهو كفر، القسم الثاني ضرب المثل فيما لا يليق بالله من الصفات وهذا كفر، فلا تضربوا لله الأمثال. ضرب المثل الذي هو قياس الأولى أو المثل الأولوي الذي سماه السلف ولله المثل الأعلى، فهذا منقول عن السلف وعن غيرهم من علمائنا قديما وحديثا بحسب ما سبق من التفصيل. هذا التفصيل بهذا البيان. أسأل الآن أخاكم ماذا عنده حتى نستفيد من هذا المبحث ولا يبقى فيه إشكال لا عند المتكلم ولا عند السائل. جيد. أولا يبدو لي أنك تظن أن كلام شيخ الإسلام في مناظرته لهؤلاء متعد في فهمك للكيفية، بدليل أنك صرحت بذلك، وهذا ابتداء هو في الحقيقة غلط عظيم في فهم الطالب، حيث ظننت ظنا خطأ أن شيخ الإسلام يقصد الصفة والكيفية. ومن هنا لما أنت ظننت خطأ كلام ابن تيمية رأيت أن كلامه غلط، والوقوف مع السلف أسلم. لو تركنا الآن كلام السلف جانبا وفقط أقف قليلا معك في فهمك لكلام ابن تيمية، فهمك لكلام ابن تيمية معناه أنك تقول، وهذا يدل إن شاء الله على صدقك في البحث، أنك نسبت لابن تيمية أنه ضرب مثلا في كيفية صفة الرب، وهذا لا يقوله أحد من علمائنا، ولا أحد من علمائنا استدرك هذا الخطأ العظيم على شيخ الإسلام ابن تيمية إن كان هو بالمعنى الذي أنت فهمته. فكلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وهو يكثر من هذا التمثيل ليس فقط في مسألة السماء، في كثير من المواضع يمثل. علماؤنا لم يقتصروا على الإقرار لكلام شيخ الإسلام، بل إن بعض كبار علمائنا كالألباني وابن عثيمين وغيرهم يضربون في بعض المناسبات بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه التمثيل على الرد على الجهمية. لذلك حينئذ ما أصبح ما ظننته أنت، يبدو أن كلامي فيه شد عليك، فأسأل الله أن يصبرك، لكن أقصد الموضع يحتاج إلى بيان، فربما أحيانا يكون البيان فيه نوع من الشدة أو من الصراحة العلمية، لا أقول الشدة. لذلك مع كوني متعب رأيت المسألة مهمة، لأنه إذا كان بعض طلابنا ربما ينسب هذا الغلط لابن تيمية وهو حريص على اتباع السلف ولكنه أخطأ في فهم كلام الأئمة، فإن هذا لابد أن يصحح ولابد أن ينبه حتى لا ينتقل هذا إلى بعض الطلبة الآخرين، أو على الأقل حتى ما يكون عندنا في طلابنا عدم فهم كلام العلماء. شيخ الإسلام في هذا متبع لما جاء عن السلف منقولا من الأمثلة الكثيرة التي قد لا تكون هي نفس الأمثلة التي ضربها ابن تيمية، ولكن تكون في ماذا؟ تكون في معناها، تكون في معناها. والآن أنا لا أريد أن أذكر بعض الأمثلة التي ذكرها الإمام أحمد التي هي في الحقيقة كحال المثال الذي ضربه ابن تيمية، لكن الذي أريد أن أفهم وأن أبين أن كلام ابن تيمية حق بلا شك. هؤلاء الجهمية ألزموا التناقض من جمع ذات لوصفين، انتبهوا، ألزموا التناقض لجمع وصفين لذات واحدة. كان الجهمية يناظرون شيخ الإسلام يقولون إذا قلتم بأن الله في العلو فأنتم متناقضون. لماذا؟ يقولون لأن معنى كلامكم أن الله في العلو يناقض كلامكم إذا صلى فإن الله قبل وجهه. الآن هؤلاء الجهمية جعلوا التناقض من ماذا؟ جعلوا التناقض من إثبات صفتين متغايرتين لماذا؟ لذات واحدة. شيخ الإسلام بيّن لهم أن هذا جهل منكم في أصل فهم، في أصل فهم الصفة، ليس صفة الرب لا، وإنما ماذا؟ قالوا كيف يكون الشيء فوقك وماذا وأمامك. لذلك عبارة ابن تيمية لما ناظرهم فاستشكلوا كيف يكون الشيء فوقك وماذا وبين يديك. لاحظ إذن ما كان كلامهم كيف يكون ربك فوقك وأمامك، هذا بنوه على ماذا؟ بنوه على القاعدة والمقدمة الأولى، وهي أنه كيف يكون الشيء الواحد فوقك وأمامك. خرجنا الآن من ماذا؟ من صفة الرب. أصبح الإشكال عندهم في ماذا؟ أن يوصف الشيء بماذا؟ بصفتين مختلفتين. قال شيخ الإسلام وهذا يبين أن القوم جهلوا أن يكون الشيء فوقك وأمامك. قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أنهم لم يفهموا هذا الأمر، فإن السماء فوقك وهي بين يديك، فتقول السماء فوقي وهي بين يدي، أي أن الشيء قد يتصف بماذا؟ بأكثر من صفة، فيكون فوقك وهو أمامك. إذن ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى دل الكتاب والسنة على أنه فوقنا، وحال الصلاة يكون أمامه. لما جاء شيخ الإسلام في قوله إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقال هؤلاء أن هذا قلوب العباد بين، أن البينية تستلزم كذا وكذا. لا أريد أن أذكر كلامهم، إذا ذكرت كلامهم سأضطر ماذا؟ أن أجيب وأوضح المسألة. فقال شيخ الإسلام: وهذا جهل في معنى البينية، فإن الله يقول: والسحاب المسخر، إن في خلق السماوات والسحاب المسخر بين السماء والأرض. قال شيخ الإسلام: فالسحاب لا هو في السماء ولا هو في الأرض، فالبينية لا تستلزم كذا وكذا. إذن ما الإشكال اللي صار عندهم؟ إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. الإشكال في ماذا؟ في البينية، وأن البينية يقال هذا بين كذا وكذا يستلزم كذا. قال شيخ الإسلام: لا، فإن البينية في لغة العرب وفي فهمهم لا تستلزم هذا، فإن الله يقول: والسحاب المسخر بين السماء. إذن ضرب ابن تيمية الآن المثل، السحاب المسخر بين السماء وقلوب العباد إن قلوب بين أصبعين، كلام ابن تيمية الآن في تفسير ماذا؟ في تفسير ما أخطأوا فيه من لفظ البينية، فقال إن البينية في لغة العرب معناها كذا وكذا وكذا. جاء ابن تيمية في مثال آخر لما تكلم: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الآية: إلا هو معهم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنك تقول سرت والقمر، ولا يزال القمر في علوه، فكلام شيخ الإسلام كله دائر على تفسير الألفاظ من حيث اللغة، حيث هم جهلوا، فيعطي التمثيل ليثبت معنى اللفظ، ثم بعد ذلك أن يثبت اللفظ يثبت ما دل عليه المعنى على الوصف الذي يليق بالله جل وعلا. هذا اللي صنعه ابن تيمية دائر على تفهيم المخالف دلالة الألفاظ، فيتفق على دلالتها في اللغة، ثم تثبت لله على ماذا؟ على الوجه الذي يليق به. لذلك أعود فأقول إن علماءنا قاطبة لم يستدركوا مثل هذا على شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إنهم أقروه بتدريس كلامه، وبعضهم يضرب الأمثلة بنفس كلام شيخ الإسلام، وكل هذا مستقى عن السلف. ولو ذهبت أن تجمع ما مثل به السلف وهو قياس الأولى أو تمثيل بيان اللفظ أو تمثيل ما يتعلق بوصف العبد في صفة تتعلق بالرب، كقوله: سترون ربكم، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخم بينكم، إلى غير ذلك، فهذا كله ولله الحمد سائر على طريق أهل السنة في ضرب الأمثلة، وهي ضرب المثال الأولوي، القياس الأولوي الذي يعبرون عنه بقولهم كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه من وجه فالله أولى به، مأخوذ من قوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم ولله المثل الأعلى. ثم بعد ذلك ضرب الأمثلة لبيان الألفاظ، ثم بعد ذلك ضرب الأمثلة لاستشكال ما استشكل من ما دل عليه اللفظ. فهذا كله ولله الحمد باب واسع، وإنما توسعت في هذا حتى لا يفهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما لم يفهمه العلماء. وقد يقصر الطالب عن فهم مسألة ما، وحينئذ يرتاح بأن يرجع إلى العلماء، فإن العلماء هم أدرى بما جرى عليه عمل السلف. وأرجو من إخواني أن تكون المسألة قد وضحت لهم، ومثل هذا لا يخفى على من عايش كلام أئمة السلف مع ضرب أمثلتهم كالإمام أحمد في الرد على الزنادقة، وكالإمام الآجري رحمه الله في الشريعة، وغيرهم من علمائنا وفق الله الجميع.